أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الله أكبر. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. الترغيب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يخبر تعالى عن أوليائه أصحاب الجنة في ذلك اليوم، في يوم القيامة، وقد ذهب بأهل النار إلى النار، فأصحاب الجنة في ذلك اليوم في نعيم وفي متعة. إن أصحاب الجنة، إن أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الجنة. وشواهد هذا في القرآن كثير، يقول إن أصحاب الجنة اليوم، ذلك اليوم، في شغل فاكهون، في شغل مع أزواجهم، يتمتعون بهن في شغل فاكهون، مسرورون، ناعمون، متنعمون، هم وأزواجهم في ظلال. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لا إله إلا الله. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها كذا الآية، لهم فيها فاكهة في الجنة، فاكهة، وهذه الفاكهة أنواع، فيهما من كل فاكهة زوجان. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني لهم كل ما يطلبونه ويشتهونه فهو حاضر. من طعام وشراب وأنواع المأكولات ولحم طير مما يشتهون، ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وهذا أعظم مما تقدم، وهو أن الله يسلم عليهم سلام قولا، قولا يعني سلام هو كلام، ليس معناه أنه، لأن السلام يأتي بمعنى التسليم ويأتي بمعنى السلامة، لا، هذا قول كلام، الله يسلم عليهم من رب رحيم، من رب رحيم. وهذا من أجل نعيم أهل الجنة، من أجل نعيم. وفوقه النعيم برؤيته سبحانه وتعالى. فالله يسلم عليهم والملائكة تسلم عليهم ويدخلون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الآيات، لما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجزي إلا ما عمله ذكر جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة وأخبر أنهم في ذلك اليوم في شغل فاكهون، أي في شغل مفكه للنفس ملتذ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون، ومن ذلك افتضاض العذار الجميلات كما قالهم وأزواجهم من الحور العين التي قد جمعنا حسنا. الكلام مجمل في شغل، هذا فيه إبهام ويدل على يعني أنه أمر عظيم. والشيخ ذكر ما قاله المفسرون وأنه التمتع بأزواجهم و بافتضاض الأبكار، لأن أزواجهم أبكار، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أبكارا عربا أترابا. فقول الشغل فيه يعني طوي وإبهام، فاستره يعني كثير من السلف بما ذكره الشيخ. نعم. قد أحسن إليك. قد جمعنا من الحور العين اللاتي قد جمعنا حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق في ظللنا على الأرائك، أي السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن، متكئون عليها اتكاء دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة، لهم فيها فاكهة كثيرة من جميع أنواع الثمار اللذيذة من عنب وتين ورمان وغيرها، ولهم ما يدعون أي يطلبون، فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه، ولهم أيضا سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم. ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم، وأكده بقوله قولا: وإذا سلم عليهم الرب الرحيم. الله. نعم. حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها، ولا نعيم مثلها، فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلك. فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. أحسن إلهي ممتاز اليوم. صلي الله الله الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.